هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طيب أعطنا قاعدة يا بن عبد الله. أي أعطنا قاعدة ها؟ لنأخذ من أسماء صفات ونأخذ من صفات أسماء. طيب ونأخذ من الأفعال أسماء صح؟ نأخذ من أفعال أسماء. شو تقول براء؟ ما نأخذ من أفعال أسماء صح؟ ها؟ شو؟ ما نأخذ من أفعال أسماء. أعطي قاعدة. إيه الاسم يدل على الذات. هذه قاعدة من عندك بس إنها صحيحة. بس اللي قال الشيخ اليامي ترى لازم يعني كل اسم آمنا به مباشرة بدون تردد، كل صفة نؤمن بها، وهذه عقيدة كل مسلم يجب هكذا تكون. وكل ما يزيد إيمانك بهذا كما ترتفع عند الله درجة درجات. بكرة إن شاء الله أسألكم في الرد مسائل تراجعون الرد في زوجين أو ما في زوجين. يقول هناك من يقول بأنه يجب في هذا العصر الاهتمام بما يتعلق بتوحيد الربوبية ومناظرة الملحدين، وكذلك اهتمام بما يتعلق بالنبوة، وأن يكون مقدما على قراءة ملفات الألوهية وأسماء والصفات، فماذا يجب على كلامهم؟ ما ينفك بعضها عن بعض. كيف تثبت ربوبية الله وتقول أشرك بالله غير في الألوهية؟ ما يمكن. كيف تعلق تقول الناس النبوة وتقول الله ليس لها اسماء ولا صفات؟ فكل ايمان واحد ما ينفك. لذلك القران اتى بجميع هذا، توحيد الربوبيه، قل اعوذ برب الناس، هذا ربوبيه، ملك الناس ربوبيه، اله الناس توحيد الالهيه. سوره كامله صفات، قل هو الله احد الله الصمد، ما في فيك. يعني الدين لا يتجزا، ندعو الربوبيه ندعو الالهيه وللرسالة وأركان الإسلام وأركان جميع أركان الإيمان والإحسان وجميع الشريعة. اليوم أكملت لكم دينكم، كله دين، ما نأخذ جزء نترك جزء. والله دم بني إسرائيل أنهم يؤمنون ببعض الكتاب يكفرون ببعض. الله قال فما جزاه من يفعل ذلك إلا خزي، حيث يوم القيامة يردون شد العذاب. يقول هل تدرس العقيدة الواسطية لعوام المسلمين؟ أنا بسأل، هل القرآن العظيم يبعد ويمنع من عوام المسلمين؟ الأسماء والصفات أخذناها من القرآن. والله يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كلكم عام عالم يدخل في السلم في هذا في الإسلام وما يدل عليه. فتفريق بعض الناس في العوام وهذا غير عوام، هذا ليس في الإسلام، ولا هذا للخاصة هذا الغير الخاصة، دين وضوح للجميع. في القرآن صفات الله، في القرآن بماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكل الرسل، وفي القرآن أمر الحيض للنساء، وفي القرآن أحكام القضاة، السرقة، الحرابة، وفي القرآن تأديب المجرمين الزاني والزانية. فديننا واضح، وهذا القرآن يقرأ الطفل الصغير ويحتاجه أكبر عالم في البلد، هو مصدر واحد. ما تفريق عوام وغير عوام، القرآن لم يفرق بينهم. قالوا قال الذين استكبروا للذي قال الذين استضعفوا الذين استكبروا قال الذين استكبروا يصعفوا أنحن صددناكم على الهدى بعد إذ جاءكم. كل عوام صغار كبار يوم القيامة يتبرؤون يريدون الحق. وقال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل ربنا تنضعفين من العذاب. حتى العوام ما آمنوا يتنضعفين من العذاب. يعني المقصود أن تفريق المسلمين عامي يعلم ما يعلم العقيدة، وعالم تعلم العقيدة، لا، الجنة للعام العامي والعالم، والنار للعالم والعام إذا لم يعمل. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حتى المكفوفين، بلال يعلمه، ويعلم الصغير البنت أين الله في السماء، ويعلم الأعجمي سلمان الفارسي، ويعلم العربي يدخل يا محمد ويخطب النبي صلى الله عليه وسلم علمني مما علمك الله. فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري، ينزل من المنبر ويجعل له كرسي من حديد ويعلمه حتى انتهى تعليمه، فعاد إلى عاد الخطبة يكمل. ما قال هذا عربي